والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذاعة البيان تقدم برنامج خير القرون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة يا رب العالمين. إخواني الكرام، بين أيدينا في هذا اليوم الصحابي الجليل عمرو بن الجموح. ولكن إخواني في الله، قبل أن نبدأ ونبحر في مواقف هذا الرجل العظيم، علينا أن نتذكر أمرا مهما، ألا وهو لماذا نحن نذكر هذه السير، ولماذا نطرح بين أيديكم القصص. ما كان ذلك عبثا وما كان ذلك باطلا، إنما ذاك من أجل أن ترفع الهمم، ومن أجل أن يتذكر الإنسان أنه لم يقدم شيء بعد لدين الله عز وجل، ومن أجل أن يعلم الإنسان كيف تضحيته مقابل تضحية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف تقديمه مقابل تقديم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، صغار وكبار، وكذلك رجالا ونساء. فتعالوا معنا من أجل أن نبحر في مكانة هذا الرجل العظيم عمرو بن الجموح. لا يخفى على شريف علمكم أن عمرو بن الجموح كان زعيما من زعماء العرب في يثرب، وكان سيدا من ساداتها، وكان واحدا من أجواد المدينة وذوي المروءات فيها. وقد كان من شأن الأشراف في الجاهلية أن يكون لكل واحد منهم صنما لنفسه في بيته. لماذا؟ ليتبرك به عند الغدو والرواح، وليذبح له في المواسم، وليلجأ إليه في الملمات. وكان صنم عمرو بن الجموح اسمه منات، وقد اتخذه من نفيس الخشب، وكان شديد الإسراف في رعايته. كان مصعب بن عمير في ذلك الوقت قد بدأ بالدعوة إلى الله في المدينة، وكان الإسلام قد بدأ يغلب على أهل المدينة، حتى إنك لا تكاد ترى بيت مجاور بيت إلا ودخل أحدهما الإسلام. وكان عمر عمرو بن الجموح رضي الله عنه آنذاك قد تجاوز 60. وكان أبناء عمرو بن الجموح 3 معاذ ومعوذ وخلاد، إضافة إلى صاحبهم معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام. كانوا قد دخلوا الإسلام، وأسلمت كذلك زوجة عمرو بن الجموح، أسلمت ودخلت الإسلام. كان هناك حوار بين عمرو بن الجموح وزوجته حول هذا الرجل الداعي الذي قلب الموازين في المدينة بسبب دعوته إلى الله عز وجل. كان في الحوار ما بين عمرو بن الجموح وزوجته هند أن هند احترق قلبها على زوجها، لأنه لم يبق سيد من أسياد الجاهلية في يثرب إلا واعتنق الإسلام عدا من؟ عدا عمرو بن الجموح. وخافت تلك المرأة الصالحة على زوجها إن هو مات على كفره أن يصيره ذلك إلى النار. وكان عمرو بن الجموح يخشى على أبنائه أن يرتدوا عن دين آبائهم ويعتنقوا دين ذلك الرجل، فقال لزوجته: يا هند، احذري أن يلتقي أولادك بهذا الرجل، يعني مصعب بن عمير، حتى نرى رأينا فيه. فقالت بحكمة وبعقلانية: سمعا وطاعة، ولكن هل لك أن تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل؟ فغضب وقال: ويحك، وهل صبا معاذ عن دينه وأنا لا أعلم؟ فأشفقت المرأة على الشيخ وقالت: كلا، ولكنه حضر بعض مجالس هذا الداعية وحفظ شيئا مما يقول، فقال: ادعوه إلي. فلما حضر بين يديه قال: أسمعني شيئا مما يقوله هذا الرجل. فقال معاذ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأعجبه الكلام وانبهر من العبارات والجمل، أعجبه الكلام وهو على الشرك، فكيف بنا يا من نقرأ هذه السورة في كل يوم أكثر من 15 مرة ولم تحرك فينا ساكنة، ولم تؤثر فينا، ولم تغير في حياتنا؟ قال عمرو بن الجموح: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، أو كل كلامه مثل هذا؟ فبدأ معاذ في مرحلة الدعوة كذلك، الزوجة من جهة والابن من جهة. فقال معاذ: وأحسن من هذا يا أبتاه، فهل لك أن تبايعه؟ فقومك جميعا قد بايعوه. هنا سكت الشيخ لأنه وقع في موقف محرج، فهو من جهة قد أعجب بهذا الكلام وارتاح له قلبه وانشرح له صدره، ومن جهة هو يحب ذلك الصنم حبا جما، حبا لا يوصف. فقال الشيخ: لست فاعلا حتى أستشير منات فأنظر ما يقول. وندم على تلك الأيام التي قضاها في الشرك والخرافات وفي تلك المعتقدات الباطلة الفاسدة. ولكن لعمرو بن الجموح قصة لا تنسى، وعلينا معشر المسلمين ألا ننسى أمثال قصص أولئك القوم، لأنهم والله قد أثبتوا للتاريخ حبهم لهذا الدين ونصرتهم له ودفاعهم عنه. اسمع معي بارك الله فيك، ما هو ذلك الموقف الذي مر به عمرو بن الجموح فضرب أروع الأمثلة في علو الهمة وفي الطموح وعدم الاستسلام والركون إلى هذه الدنيا الفانية القصيرة الحقيرة. عمرو بن الجموح كان عمره قد تجاوز 60، ولا شك ولا ريب بأنه معذور في القعود عن الجهاد في سبيل الله، فهو مسن ولا يستطيع أن يجابه الأعداء، لا سيما وأن المعارك في ذلك الزمان كانت كر وفر ومواجهة ولقاء. فقربت معركة أحد وعزم أبناؤه على الخروج، ورأى منهم ما حرك مشاعره وما أجج الأحاسيس في صدره من أجل أن ينصر هذا الدين، حاله كحال أبنائه لا فرق بينه وبينهم، ونظر إليهم غادين رائحين كأسد الشرى وهم يتوهجون شوقا إلى نيل الشهادة والفوز بمرضات الله. فهنيئا لهم والله، وهنيئا لمن سار على دربهم من المهاجرين والأنصار. امضوا على ما أنتم عليه واثبتوا، واثبتوا، ثبتنا الله وإياكم على هذا الطريق حتى نلقاه مقبلين غير مدبرين. فقال عمرو بن الجموح لأبنائه: أريد أن أذهب معكم إلى الجهاد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الفتية أجمعوا على منع أبيهم مما عزم عليه. لماذا؟ لسببين: الأول أنه أعرج، والثاني أنه مسن وليست عنده همة الشباب وليست عنده قوة الشباب، فقد بدأ في مرحلة الضعف. ولكن الشيخ الهمام والبطل المقدام أخبرهم أن أمنيته في هذه الحياة أن يفدي روحه في سبيل الله وأن يطا بعرجته الجنة، وأراد أن يرفع أمره إلى القائد الأعلى لهذه الأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له شاكيا باكيا: ويا ليت شعري ما يقول أصحاب 30، بل قل والله أصحاب 40 و50 الذين لطالما اتخذوها أعذار ولطالما اتخذوها ذرائع إلا ما رحم ربي من أمتي. قال: ذلك الشيخ الكبير: يا نبي الله، إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير، وهم يتذرعون بأني أعرج. والله إني لأرجو، والله إني لأرجو أن أطى بعرجتي هذه الجنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبنائه: دعوه دعوه، لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة. فخلوا عنه إذعانا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا دعوة إلى الآباء وإلى تاج الرؤوس أن يهبوا إلى الجهاد في سبيل الله. فوالله إن العدو قد أجلب علينا بخيله ورجله، ولن يظفر منا بإذن الله، ونحن له بالمرصاد، أو نهلك دون هذا الأمر. فهبوا، فلقد استنفر الله الخفيف والثقيل. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. نعم، انفروا خفافا وثقالا، الشباب والشيب والصغار والكبار. ولكم يا آباءنا في عمرو بن الجموح عظة وعبرة: وما إن أزف وقت الخروج حتى ودع عمرو بن الجموح زوجته، ودع زوجته وداعا مفارق لا يعود. وهذه كذلك رسالة إلى المرابطين وإلى الموحدين وإلى فرسان الحق والدين: إن خرجت للرباط أو للغزو، ودع أهلك، ودع أهلك وداعا مفارق لا يعود. نعم. ثم اتجه عمرو إلى القبلة ورفع كفيه إلى السماء وقال: اللهم ارزقني الشهادة. وتوقف، لم يتوقف البطل، فإن همته تناطح السحاب. قال: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبة. الله أكبر، لله درك، ولقد أتعبت من بعدك يا عمرو بن الجموح. ثم انطلق يحيط به أبناء الثلاثة وجموع كبيرة من قومه بني سلمة. ولما حمي وطيس المعركة وتفرق الناس عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، شهد عمرو بن الجموح يمضي في الرعيل الأول ويثب على رجله الصحيحة وهو يقول: إني لمشتاق إلى الجنة، إني لمشتاق إلى الجنة. وكان وراءه ابنه خلاد، وما زال الشيخ وفتاه يجالدان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خر صريعين شهيدين على أرض المعركة، ليس بين الابن وأبيه إلا لحظات. وهكذا انتهت حياة عمرو بن الجموح، مجاهدا في سبيل الله، شهيدا في سبيل الله، مناصرا لدين الله. فهل اقتفينا ذلك الأثر؟ وهل سلكنا ذلك النهج؟ اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.